فأنت ذكرت حكمة وذكرت حكمة، لا تتزعل، يعني لا مانع أن تكون هذه الحكم كلها إيه؟ مرادة أو صحيحة. لا انه مش كل المعاني دقيقه، لا تتعارض. تجاوز من الحديث مش صغيره، بنلعب مش صغيره، مش احنا دلوقتي ضيقت يا شيخ مصطفى. حاضر بعد ال... نعم قلت الاحواط والبراله، احنا في الصلحه البراله كان دليل وان كان مختلف فيه، لكن بيعتبروا بعض ال... لكن الأحوال ده ما سمعتش قبل إن هو دليل معتبر أو مختلف من الأدلة المتفق عليها أو حتى مختلف. الأحوال زي يا شيخ فارس، يعني عدم سماعك، عدم سماعك على أي شيء يدل. عدم سماعك على أي شيء. يعني هو أنت نحتاج بعدم السماع فضلتك، لأن يكون عدم السماع ده صادر من إمام المستقرع، مش كده؟ من الأدلة المختلفة، الأدلة المختلفة بتوصل 50 الأحوط وأقل ما قيل والأخذ مش عارف بالأخف وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع. ما في في في كتب وسعة، يعني ممكن تجد في عند القرافي وممكن تجد في المحصول في الأسف في البحر المحيط للزركشي ونفائس الأصول بتاع الزركشي يمكن أوصلهم قريب من 50 منهم. وبعدين اللي عمالين يسألون دول الشافعية، أبو إمام الحرمين له رسالة ماتعة اسمها يعني تقريبا الفرق بين الاحتياط والوسواس في مذهب الشافعية، يعني ده حاجه معتبره ودايما يعدلوا بالاحوط، ولا ما مرش عليك التعليل بالاحوط خالص في عند الشافعيه؟ انا عايز اخلطكم المنطق بصراحه. طب عايزين منطق ولا اصول؟ ها اصول، ماشي اصول، ممكن نقرا منطق بكره، اصول يا دوبك ساعه بقى. وصلنا فين يا مولانا؟ المكتسب. طيب طيب نقرا بسرعه كده 22 اللي معاه نسخه الشيخ بخيت. دلوقتي هو بيعرف الفقه، قال: والفقه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من أدلتها التفصيلية. ماشي؟ احنا قرينا الكلام ده قبل كده، يعني انا اقراه قراءة سريعة. أقول: لما كان رب الفقه جزءا من تعريف أصول الفقه، ولا يمكن معرفة شيء إلا بعد معرفة أجزائه، احتاج إلى تعريفه. إنه يعرف إيه الفقه. حد فاكر احنا قلنا إيه في الكلام ده؟ بسرعة كده. الشيخ البيضاوي في المتن بيعرف الفقه، فالسؤال الطبيعي: طب انت بتعرف الفقه ليه ولم يتقدم للفقه ذكر؟ فالشيخ الاسناوي بيقول لك ايه؟ بيقول لك اصل لفظ الفقه جزء من تعريف اصول الفقه. يعني ايه جزء من تعريف اصول الفقه؟ يعني ايه الفقه؟ دلوقتي هو بيقول لما كان لفظ الفقه جزء من تعريف اصول الفقه. ازاي الفقه جزء من تعريف اصول الفقه؟ انا هاجي لك دلوقتي بس نشوف الشيخ يقول ايه. باعتبارين. قصدك باعتبارين، اعتباره مركبا اضافيا او اعتباره علما. فلو اعتبره مركب اضافي هيكون جزء من الاضافي. طيب احنا بنتكلم، بس المشكله احنا دلوقتي بنحاول نفهم البيضاوي، متن البيضاوي الراجل اول ما ابتدى راح معرف اصول الفقه باعتباره علما على طول، وبعد كده بعد ما عرف راح معرف الفقه. فايه المناسبه ده؟ هو ما اتكلمش عن الاضافي اصلا. عايز تقول ايه يا مولانا؟ ايوه لما في التعريف بقى شيخ اسمه ايه؟ شيخ ايوه هو في التعريف اما قال اصول الفقه قال باعتباره علمي، قال معرفه دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منها وحل المستفيد. فالفقه وقع في التعريف فلاجل ذلك عرفه. ده كلام الاسنوي. احنا قلنا بقى يشكل عليه ايه لو حد فاكر؟ قلنا يشكل عليه طيب ليه عرف الفقه ولم يعرف باقي الكلمات الوارده في التعريف؟ الاسنوي بيقول احنا دلوقتي احنا لقينا قدامنا مثل البيضاوي كده اصول الفقه معرفه دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منها وحل المستفيد. بعد كده راح قايل للفقه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه. فسالنا نفسنا سؤال طب انت يا عم الشيخ البيضاوي بتتعرف الفقه ليه؟ غيرك من من الشراح والاصحاب المتون وكده عرفوا الفقه لان هم عرفوا اصول الفقه باعتبارين، باعتباريه مركبا اضافيا وباعتباريه علما على فن المخصوص. باعتباريه مركبا اضافيا يبقى معرفه المركب الاضافي تتوقف على معرفه اجزائه ده تصرف طبيعي. بعد كده علما على فن المخصوص كده. لكن انت هنا ما عرفتش فالشيخ الاسنوي اجتهد وقال عرف الفقه لانه وقع في التعريف. طيب حاليا احنا هنقول الاشكال على كلام الاسنوي عشان احنا مش شايفين التعريف ده مش سليم. ايه الاشكال؟ الاشكال ان فيها برضه كلمات في التعريف تحتاج الى ايضاح الشيخ ما ذكرهاش. فليه ما ذكر تعريف الفقه ولم يعرف باقي الكلمات؟ لانه برضه من صرفات المعنى لا ده جواب نحن، ده جواب نحن. هو بيقول لي ده ايراد على الاسنوي بس. المعنى فين القيد ده جبته منين؟ ها؟ لا ما قلناش المعنى الظاهر، قلنا ان بعضهم قال اظن الشيخ ابو النور كمان قال والله ده باقي اجزاء التعريف انما ايه يراد منها المعاني اللغويه فلا حاجه لتعريفها لانها واضحه من اللغه والذي يحتاج الى تعريف هو ايه؟ هو الفقه لانه اراد منه المعنى الاصطلاحي. ده الجواب عن الاسناد. لكن هذا الجواب غير مسلم، غير مسلم ليه؟ لان يقال ان عندنا في لفظ مثلا في التعريف لفظ المستفيد لا يراد منه المعنى اللغوي بل يراد منه المعنى الاصطلاحي اللي هو المجتهد. وده كان يحتاج الى تعريف. يعني انا لما اقرا كلمه وحال المستفيد افهم مفهوم من المجتهد؟ افهم المستفيد اللي هو المعنى الايه؟ اللغوي. مش كده؟ طيب يبقى احنا بقى حاولنا نعلي الصنايعي البيضاوي. قلنا المعنى اللفظي من مواصفات المعنى اللغوي. قلنا بقى ان هو انما عرف الفقه لان عشان يوضح معنى اصول الفقه مزيد اتضاح. هيوضحه ازاي؟ لان انا عندي ان اصول الفقه هو احد ما صدقات المعنى الاضافي. المعنى الاضافي اللي هو اصول الفقه معناه ايه؟ معناه ما يبنى عليه الفقه. احنا قلنا قبل كده ان اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا بعض العلماء بيذهب الى ان الاصول هنا المراد بها الادله الاجماليه. وبعضهم زي امام الحرمين قال لا حاجه الى هذا لان المعنى اللغوي اذا كان يفي بالمطلوب فيقتصر عليه. فهيبقى معنى اصول الفقه عند امام الحرمين ومن وافقه معناه ايه؟ مش معناه ادله الفقه الاجماليه، لا معناه ما يبنى عليه الفقه. خلاص؟ طيب ما يبنى عليه الفقه اللي هو اصول الفقه وغيره. يبقى اصول الفقه احد مصدقات الاضافه. بس الفقه هنا المراد به معنى الاصطلاحي مش اللغوي. فلأجل هذا البيضاوي عرفه. خلاص؟ طيب احنا الكلام ده قلناه قبل كده فعايزين نشير. ولا يمكن معرفة شيء إلا بعد معرفة أجزائه، احتاج إلى تعريفه. فقوله العلم جنس دخل فيه سائر العلوم. ولقائل ان يقول لازم تخدوا بالكم انه ما رعاش الايه؟ الاصطلاح بتاعه في الاول قال كالجنس وهنا قال لي جنس. يبقى ما لم يفترض له مراعاه هذا الاصطلاح. وقلنا كالجنس في الاول قال ليه؟ انما راعى اصطلاح الحكماء لانه ايه ليس جنسا حقيقه عند الحكماء. ولو وهنا مشى على اصطلاح المناطقه لانه جنس حقيقه عند المناطق. شرحنا كده. فقوله العلم جنس دخل فيه سائر العلوم. ولقائل ان يقول لما قال في حد الاصول معرفه وفي حد الفقه العلم. وقد استعمل ابن الحاجب لفظ العلم فيهما وابن برهان في الوجيز لفظ المعرفه هنا. احنا قلنا الجواب ان هذا من باب التفنن وانه اراد المعرفه العلم واراد العلم المعرفه. وكلاهما اراد بهما ايه؟ مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. او ما نقولش اراد بهما البيضاوي، لا نقول ان هو معنى الكلمه الوارده في التعريف مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. ليه قلنا كده؟ لان قد يظهر من صنيع البيضاوي انه لم يرد بالعلم هذا المعنى الذي ذكرناه، لكن احنا من حقنا نعتمد التعريف وان ايه ونخالفه فيما اراد او نخالفه في القيود والمفترضات. كويس، التعريف احنا موافقين عليه كويس جدا، لكن ربما يكون اراد بالعلم شيء اخر هيتضح معنا. لكن احنا نقول ايه المراد بالعلم هنا على الصحيح مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. خلاص في المختصر بتاعه في كده المختصر ابن الحاجب ليش روح؟ حد يجاوب يا اخوان. ها؟ 30 شخص. 30 لا مش 30. احنا نقدر نعدلهم يعني ما يقرب من المئة. لكن هو ليها اكثر من هذا. اعظم المختصرات يا مولانا على الاطلاق. ده يعني خلاصة الخلاصة، وعشان كده يعني تنازع وتعارك ويعني مشايخ الاسلام في كل قطر على شرحه والتحشية عليه والتقرير أحسن شروحه أحسن شروحه والله تعالى أعلى وأعلم شرح القاضي عبد الدين وإن اشتهر يعني غيره أيضا، لكن أحسن شروحه هو موجود شرح القاضي عبد الدين الإيجي. فإذا أنت يعني وصلت المستوى المختصر المنتهى بشرح الإيجي بحاشيتي السعد التفتازاني الملقب بالعلامة الثاني والسيد الشريف الجرجاني فقد أربيت على الغاية. ولو ضمت لهم كمان أبو الفضل الجيزاوي بقى تقريرات شريفة وتدقيقات منيفة يبقى خلاص بقى اوعى وشك. بس ده ما توصلوش دلوقتي، ده تخلص الإسناوي كده ايه ماشي الحال، عشان كده ماشيين مع الإسناوي ما رضناش ايه قلنا مالناش دعوة بالإبهاج، مش لا عبارته سهلة واعتراضاته سهلة. ربنا يكرمك تخلص الجامع كده بشروح وحواشي بقى كده المختص ده لو كده يعني يبقى حاجه ممتازه. المشايخ الازهر كانوا بيعملوا كده، لان في مشايخ كبار كتير يعني ابو فضل الجزاوي نفسه لا مش ابو فضل الجزاوي، الشيخ مخلوف الكبير مش المفتي، المفتي ده ابنه، لكن الشيخ مخلوف اللي هو العلامه الكبير بقى شرح جامع الجامع في الازهر 3 مرات. حد شرح المختصر ده؟ ابن الحاجه المعتمد عند الازهريه جدا شرح كتير. وبالفضل الجزاوي ما هو كان يشرحه لانه عامل عليه لانه عامل تقريرات على السيد والسعد. اللي هي تفقد شريفه تحقيقات منيفه. السيد الشريف الجرجاني. انا قلت السيد الشريف الجرجاني. غير واضح. والله احنا قلنا احنا بنشرح اصول جمهور، فهو يعني جرت عاده الجمهور ان هم بيدرسوا الكتب دي الورقات، كل الدنيا بتدرس الورقات، بس الجمهور نقصد بيها في اصول الفقه اللي هم غير الحنفيه. ما احنا بنقسم الى حنفيه وفقهاء، طريقه الحنفيه او الحنفيه او الفقهاء، وطريقه الجمهور او الشافعيه او المتكلمين. كويس، فطريقه الحنابله وطريقه الشافعيه وطريقه المالكيه طريقه ايه واحده اللي هو تقرير القاعده بشكل نظري، لكن الحنفيه مختلفه. الحنفيه بيقرروا القاعده اللي يظن ان ائمتهم قد راعوها فيما نقل عنهم من فروع، فاذا ما وجدوا فرعا يخالف هذه القاعده فاما ان يعدلوا القاعده بما يتناسب مع الفرع الجديد او يجعلوا هذا الفرع قاعده براسها. فاحنا بنشرح اصول جمهور، شرحنا الورقات مرتين وخلصناه الحمد لله، وبعد كده ايه الاسناوي وحتى الحنابلة بيعتمدوا هذه الكتب، بيعتمدوا يعني ما ينفعش مثلا نقول لا ما نقدرش نقول مثلا ابن الحاجب ده بتاع المالكية، ده شرحه المالكية وشرحه الشافعي وشرحه الشيعة ابن المطهر الحلي بعيدا بقى يعني عن الخلافات المذهبية، هو طبعا علامة في الأصول شرح ابن الحاجب، وكان في وقت ما شرح كان بيلقب ايه في شروح مشهورة لابن الحاجب كانت بتلقب بالسبعة السيارة، السبعة السيارة دي فكان ابن المطهر الحلي أحد الشروح السبعة دي اللي هي السبعة السيارة بتاعت ابن المطهر الحلي والخطيب الخرخاري وزين الدين الخنجي والاصفهاني بين المختصر وهو مطبوع وركن الدين الموصلي وبدر الدين الفستري والشيرازي السبعه كويس. فاحنا قلنا بقى مش هنزعل الحنابله واحنا شغالين في المسائل اللي هو الحنابله هيخالف فيها هنذكر كلام ايه؟ كلام الحنابله كويس؟ حليب ده متصل احنا دلوقتي ده كل ده كويس يعني انا عايز بس مش كل اللي بيخطر على بالي سؤال يسالني الفوائد كويسه. مختصر كتاب الامثله دايما نذكره مختصر كتاب الامثله او سمى ايه بقى هو من حاجه اسمه اللي هو منتهى السؤل والامل في علم الاصول والجدل السؤل والامل او السؤل والامل وممكن في بعض الخطط تلاقيه منتهى الاصول بس هو منتهى السؤل ماشي ما يعني ده تشتيت اللي احنا بنعمله كده خلينا بس في الاسلام برضه ماشي احنا حتى ماشيين على اعتراضات على الشيخ الاسناوي اللي فيها اعتراضات اقوى من كده انا عرضت عنها ما رضيتش اجيب كلام لان الاذهان مش متهيئه لقبول اعتراضات السبكي في الابهاج عايزه معارف اخرى فماشيين مع الشيخ الاسناوي كويس جدا. وقوله بالاحكام العلم بالاحكام يبقى العلم ايه جنس في التعريف كويس. وقوله بالاحكام قلنا احترز به عن العلم بالذوات والصفات والافعال قاله في الحاصل. ووجه ما قاله ان العلم لابد له من معلوم وذلك المعلوم ان لم يكن محتاجا الى محل يقوم به فهو الجوهر. احنا قلنا عند المتكلمين بيقسموا الايه الموجودات الى جوهر وعرض. الفرق ايه؟ ده الجوهر ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره. العرض زي اللون زي الحراره زي كويس دي تحتاج الى محل تقوم به. ما فيش حراره ممكن تكون مستقله كده لوحدها صح. تقول لي حراره في الجو ما هو الجو برضه ايه ايه لا في زي ما فيهوش لا ما في في علاج في او محل يقوم به كويس. فاما جوهر واما عرض. وان احتاج اللي هو بقى فان كان سببا للتاثير في غيره فهو الفعل. احنا قلنا الاولى انه يكون ايه فان كان سببا للتاثر لان ايه لو قلنا تاثير هيبقى كده ايه يعني العباره هتبقى مشكله لان الشيء او الفعل لا يكون سببا في نفسه. فيبقى الاولى ان يكون فان كان سببا للتاثر او نقول ان هو اطلق الايه المصدر واراد المعنى الحاصل بالمصدر اللي هو التاثر. يعني هم احيانا يطلقون المعنى المصدري ويريدونه او يريدون المصدر اسف ويريدون المعنى المصدري او يريدون المعنى الحاصل بالمصدر. فاما انك تقول تسيبها التاثير زي ما هي وتقول ان المراد به المعنى الحاصل بالمصدر او عايز تعدلها تقول يبقى التاثر ماشي. فان كان سبب للتاثر يعني للتاثير يعني التاثر في غيره فهو الفعل كبر بي والشر. وان لم يكن سببا احنا قلنا الكلام ده قبل كده عايزين نمشي. وان لم يكن سببا فان كان نسبه بين الافعال والذوات فهو الحكم. وان لم يكن فهو الصفه كالحمره والسواد. فلما قيد العلم طبعا هو بالنسبه بين الافعال والذوات اللي هو الحكم لا اول حاجه ممكن يكون الحكم ده نسبه بين الافعال والافعال والذوات والذوات ممكن. اقول لك مثلا ان امين محمد ولي محمد من ابو عمرو مثلا او تقول مثلا ايه لا انا عايزين نقول مفيش بقى زواج مثلا فعل وفعل مثلا الضرب ومستقبح مثلا او الضرب ده مش ذات لكن ماشي يعني ان كان نسبه فبين الافعال والذوات فهو الحكم وان لم يكن فهو الصفه كالحمره والسواد. المهم هو عايز يقول ان المحاصره اما في الذوات الموجودات اما منحصره في الذوات او في الصفات والافعال والاحكام. فلما قال هو بالاحكام يبقى ده قيد اخرج ايه؟ اخرج الذوات واخرج الصفات واخرج الافعال. خلاص؟ فلما قيد العلم بالحكم كان مخرجا لثلاثه لكن في اطلاق خروج الصفات اشكال. الشيخ الاسناوي استشكل بقى استشكل في هذا التعريف ان قيد بالاحكام. ليه استشكله؟ قال لي دلوقتي هو لو قلت بالاحكام يبقى هتخرج لي ايه؟ الذوات والصفات والافعال. لكن هو من وجهه نظره مش كل الصفات المفروض تخرج مش كده؟ فيقول لكن في اطلاق خروج الصفات اشكال. هيبين وجه الاشكال. وذلك ان الحكم الشرعي خطاب الله تعالى، خلاص الحكم الشرعي خطاب الله تعالى، زي ما هنعرف ان خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء الى اخره. وخطابه تعالى كلامه، ماشي، وكلامه يقصد هنا بالكلام، يقصد به اللي هو موجود في علم الكلام، يقصد به الكلام النفسي، ماشي. وكلامه صفة من جملة الصفات. طبعا ده احنا هنا بناخد المسائل المسلمة من علم الكلام، عشان نتكلم على الكلام النفسي. ممكن لما نيجي نتكلم على الحكم هنبين، بس بقى ايه طبعا احنا التزمنا ان احنا نبين للحنابلة وجهة نظر الحنابلة، فهنيجي لما نتكلم على الخطاب والحكم نتكلم بقى قصة الكلام النفسي دي عند الحنابلة، ايه بيقولوا بيها ولا ما بيقولوش بيها، ماشي، عشان الحنابلة ما ايه برضه مبسوطين يعني. وكلامه مصر، لكن احنا دلوقتي بنشرح على مراد الاسناوي. يقول وكلامه صف من جملة الصفات، ايه اللي هو صفة من جملة اللي هو الكلام النفسي يعني، القائمة بذاته تعالى، خلاص. فيلزم من اخراج الصفات اخراج الفقه، لانه قال ان الفقه عبارة عن ايه، الاحكام، والاحكام اللي هي الخطابات، والخطابات اللي هي الكلام، والكلام صفة. فلما انت قلت الاحكام احترزت بيها عن ايه، احترزت بيها وقلت احترزت بيها عن الصفات، فيبقى انت احترزت عن الصفات كلها. يبقى انت كأنك اخرجت الفقه، والفقه هو المقصود بالحد، خلاص. قلنا الحكم له ثلاث اطلاقات، فاكرين؟ اطلاق لغوي، وإطلاق منطقي، وإطلاق أصولي أو شرعي. الإطلاق اللغوي اللي هو إيه؟ اللي هو إثبات أمر الأمر أو نفي عنه أو ثبوت أمر الأمر، خلاص؟ طيب والإطلاق المنطقي اللي هو إدراك الوقوع أو لا وقوع. طيب والإطلاق الأصولي خطاب الله تعالى، كويس؟ قلنا المراد في هذا التعريف إيه؟ مش اللي قاله الشيخ الإسلامي خالص. المراد بالاحكام هو المعنى اللغوي اللي هو ايه، اثبات امر بامر، خلاص. يبقى اعتراض الاسناوي انما يتاتى لو جعلنا الاحكام المقصود بالحكم في التعريف خطاب الله. لو اردنا لو جعلنا الحكم هو خطاب الله يعني بالاطلاق الاصولي، لكن لا، هو الوارد في التعريف هو اللغوي. احنا قلنا اذا كان اللغوي يفي بالمطلوب فلا حاجه للانتقال عنه الى الاصطلاحي، مش كده؟ طيب يبقى الاعتراض ايه؟ قلنا انه سقط. يقول والباء في قوله بالاحكام يجوز ان تكون متعلقه بمحذوف، اي العلم المتعلق بالاحكام، والمراد بتعلق العلم بها التصديق بكيفيه تعلقها بافعال المكلفين، كقولنا المساقات جائزة. لا العلم بتصورها، فإنه من مبادئ أصول الفقه، فإن الأصولي لا بد أن يتصور الأحكام كما سيأتي، ولا التصديق بثبوتها في أنفسها، ولا التصديق بتعلقها، فإنهما من علم الكلام. يعني إيه الكلام ده؟ نحن قلنا به. يقول دلوقتي التعريف، يقول الفقه العلم بالأحكام، خلاص؟ طيب العلم بالأحكام يعني المقصود العلم المتعلق بالاحكام. طب ايه المقصود بتعلق العلم بالاحكام؟ يحتمل احتمالات، مش كده؟ اما ان هو لان العلم الذي العلم ده ادراك، مش كده؟ فهذا الادراك الذي يتعلق بالاحكام، الادراك انا زي ما عرفت في المنطق اما تصور واما تصديق. يبقى عندي اولا التصور الاحكام، هذه يصح ان يقال له علم متعلق بالاحكام، صح؟ طيب النمره 2 التصديق بثبوت تلك الاحكام في انفسه، مش كده؟ دي نمره 2. طيب نمره 3 التصديق بتعلق هذه الخطابات او هذه الاحكام، التصديق بتعلقها تعلق انكشاف ودلاله، كويس. ده كل ده يعني من معاني العلم بالاحكام، العلم المتعلق بالاحكام. الرابع اللي هو التصديق بكيفيه تعلق الاحكام بايه؟ بافعال المكلفين. يعني اما عندي ان انا اتصور هذه الاحكام صورتها، طيب التصديق بانها ثابته في نفسها ان ربنا يثبت له احكام فضل. نمرة ثلاثه التصديق بانها تتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. الرابع التصديق بكيفيه التعلق. انا الثالثه دي انا اثبت انها تتعلق بالواجب والجائز والمستحيل، انها مش لا تتعلق بشيء دون شيء. الرابع بقى ان انا اصدق بكيفيه التعلق بخصوص فعل المكلفين. بيكون المقصود بكيفيه التعلق من حل وحرمه. ماشي؟ فكل ده يحتمل ضبط العلم بالاحكام. مش كده؟ طيب اي المعاني هو المراد؟ فالشيخ الاسلام قال لي المراد بالعلم المتعلق بالاحكام يعني التصديق بكيفيه تعلقها بافعال المكلفين من حل وحرمه. طيب وبقيه المعاني يا عم الشيخ الاسلامي استبعدتها ليه مع ان اللفظ يحتملها؟ قال لي اولا التصور بتاع الاحكام ده ليس من اصول الفقه، وانما هو من مبادئ اصول الفقه. وانتم طبعا فاكرين زي كل مره بنعيد بنقول اصول الفقه مكون من مبادئ ومسائل. اما مبادئه فثلاثه، المبادئ الكلاميه واللغويه والفقهيه، واما مسائله فتنقسم الى ثلاث اقسام اللي احنا قلناهم في التعريف. الادله اللي هو القسم، القسم الثاني التعارض والترجيح، القسم الثالث الاجتهاد. طبعا والتقليد يذكر فيه استطرادا، خلاص؟ فتصور الاحكام هو من مبادئ اصول الفقه وليس من اصول الفقه، مش من مسائله، خلاص؟ طيب التصديق بثبوتها في انفسها والتصديق بتعلقها ده من علم الكلام. امال ايه اللي يهمنا في الفقه؟ اللي هو التصديق بكيفيه تعلقها بافعال المكلفين، زي ما بقول المساقاة جائزه. ماشي؟ الصلاه واجبه، دي كلها افعال مكلفين اهو. ماشي؟ وانا خرجت من الفقه دي بهذه المجموعه دي التصديقات. خلاص؟ احنا قلنا الكلام ده شرحناه قبل كده. طيب الالف واللام في الاحكام من اي الانواع هي؟ هل هي للعهد ولا للجنس ولا للاستغراق؟ اولا الشيخ الاسلام بيقول ايه؟ لا جائز ان تكون للعهد. ليه؟ لانه ليس هناك معهود يشار اليه، لا في الذهن ولا في الذكر ولا حاضر، مش كده؟ طيب وقال لي مش جائز انها تكون للجنس، لان اقل جنس الجمع ايه؟ ثلاثة. فيلزم منه ان العام يسمى فقيها، لان لو قلت انها للجنس اقل ما يصدق به الجمع ايه؟ وهي الاحكام جمع، اقل ما يصدق به الجمع ثلاثة. فيلزم منه ان يكون ايه؟ ان يكون الفقيه هو من علم ثلاثة احكام فصاعدا، وده مجمع على بطلانه، ان الذي علم ثلاثة احكام فقط لا يسمى فقيها. طيب وقال لي مش جائز برضه انها تكون للاستغراق، لان لو كانت للاستغراق يبقى معناه ايه؟ ان الفقيه هو الذي يعلم ايه؟ جميع مسائل الفقه. هل الفقيه الذي يعلم جميع الاحكام ده له وجود في الدنيا؟ ولا الائمه الاربعه؟ مش كده؟ لان هو زي ما ذكر لان مالكا من اكابرهم ثبت انه سئل عن 40 مساله فاجاب في 40 وقال في 36 لا ادري. طيب قلنا علمه لجميع الاحكام بالنسبه الى معرفته له، يعني يدخل علمه لجميع الاحكام التي وصل اليها اجتهاد، يعتبر كده للجنس بعلم جميع الاحكام. قصدك الاستغراق؟ الاستغراق نعم. لا لا، طالما انت قلت الاستغراق يستغرق كل المسائل التي يطلق عليها انها فقه، يعني لازم نعرفها كلها، لازم يعرفها. لو قلت الاستغراق احنا بنقرر كلام الاسلام، خلاص؟ طيب فإن قيل الألف واللام في الأحكام لا جائز أن تكون للعهد لأنه ليس لنا شيء معهود يشار إليه، ولا للجنس لأن أقل جنس الجمع إيه؟ ثلاثة. فيلزم منه أن العامية يسمى فقيها إذا عرف ثلاث مسائل بأدلتها لصدق اسم الفقه عليها، وليس كذلك. خلاص؟ ولا للعموم، لأنه يلزم خروج أكثر المجتهدين، لأن مالكا من أكابرهم، وقد ثبت أنه سئل عن 40 مسألة فأجاب في 40 وقال في 36 لا أدري. شيخ الإسلام اختار في أن تكون للجنس وأجاب عن الأطراف، فأجاب فالجواب التزام كونها للجنس، لأن الحد إنما وضع لحقيقة الفقه، ولا يلزم من إطلاق الفقه على ثلاثة أحكام أن يصدق على العارف بها أنه فقيه. يعني هو الشيخ قال ماشي الفقه هو مع العلم بالأحكام، وخلي الأحكام هنا من إيه؟ للجنس، ويكون الفقه مفيش مشكلة أن هو يطلق على إيه؟ على ثلاثة أحكام فصاعدا، لكن لا يلزم أن يكون لا يلزم من كون الفقه يطلق على ثلاثة أحكام فصاعدا أن يكون الفقيه هو من إيه؟ من عرف الثلاثة أحكام فصاعدا. ليه بقى بيقول كده؟ ده الكلام اللي بيقوله بس كلامه مشكل. لأن فقيها اسم فاعل من فقها بضم القاف، احنا قلنا فرقنا بين فقها وفقها وفقها، فقها يعني فهم، وفقها سبق غيره إلى الفهم، وفقها أي صار الفقه له سجية وملكة. خلاص، فهو بيقول لي فقيه ده اسم فاعل من ايه؟ من فقها، أي صار الفقه له سجية وملكة، وليس اسم فاعل من فقه بكسر القاف أي فهمة، ولا من فقها بفتحها أي سبق غيره إلى الفهم، لما تقرر في علم العربية أن قياسه فاقه. فظهر أو ظهر أن الفقيه يدل على الفقه وزيادة، وظهر أن الفقيه يدل على الفقه وزيادة كونه سجية، وهذا أخص من مطلق الفقه. أقول مقصود بأن قياسه فاقه توضيح هذا العبارة. إنه إيه؟ المتقرر في علم العربية اسم فاعل من فقه فاقه. هنقول اسم فاعل من فاقه. هذا إحنا دلوقتي الإشكال اللي هيرد علينا إيه؟ اللي هيرد علينا لو أنت جعلت الألف واللام للجنس، أنا حازم من الفقيه يطلق على اللي يعرف ثلاث أحكام بس. فقال لا، الفقيه ده مش مشتق من فقها ولا من فقها، وما المشتق من ايه؟ قال ده مشتق من فقها، فقها دي يعني اصبح الفقه له سجية وملكة، فالفقيه هو من ايه؟ من اصبح الفقه له سجية. فطيب، وبعدين قال لي لا، وهذا اخص من مطلق الفقه، لان مطلق الفقه لو احنا التزمنا ان الالف واللام للجنس هيكون بيطلق على ثلاث احكام فصاعدا، هذا اخص من مطلق الفقه، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فلا يلزم نفي الفقه عند نفي المشتق الذي هو فقيه، وهذا من أحسن الأجوبة، وقد احترز الآمري عن هذا السؤال فقال الفقه العلم بجملة غالبة من الأحكام، وهو احتراز حسن. وصول الفقه يا جماعة لازم تذكره كويس وتعيد وتزيد وتعيد وتزيد. أنا ببقى عايز أخش حاجة جديدة بس بلاقي الأذهان مش مستحضرة اللي فات، فأحياناً تعريف زي ده ممكن نضطر نشرحه ثلاث أربع مرات، فأجي المرة الثانية لازم تبقى أنت فاكر الإيه اللي قلناه أولاً عشان ننطلق، فلازم مش هيتأثر زي علم الكلام زي ما التاني تعيد وتزيد تعيد وتزيد. كويس، ما حدش بقى بكرر مرة ثانية يسيب الإسناوي ويقعد يبص في الإبهاج، أو يسيب اللي مش عارف الإسناوي يقول لك طب أنا عايز زي الشيخ عايز يقرأ مستصر في الحاجة، مش المفروض حصول إيه؟ يعني مطلق فهم، مطلق حصول الفهم على التمام. ماشي، عايز تعمل كده مش بمنعك، بس بعد ما تعمل الفرض بتاع الوقت الاسناوي تفهمه كويس، بعد كده عايز تشوف النافله مفيش مشكله. خلاص، لان الكلام ده قضاء قبل كده بس حاسس الناس مش ماشي معاه. بس عليك احنا دلوقتي اول حاجه بنعملها ايه؟ بنقرر الكلام الشارح، ده الترتيب كده، ونحاول نفهم هو يقصد ايه، ثم ننظر في جوابه، فاذا لقينا جوابه يصلح فقد نذكره جوابا اخر، يبقى هذا يصلح وهذا يصلح، واذا ما ضعفنا الجواب فمضطرين احنا نذكر الجواب الذي يصلح. فاحنا قبل ما نعمل دلوقتي بنقرر كلام الاسناوي، فهم مفهوم؟ طيب هننظر بقى كلام الاسناوي، بقى هذا الجواب يصلح ولا لا يصلح، ايه رايك في الجواب ده يصلح ولا لا يصلح، قبل ما ننتقل بقى لمحاولة الجواب. الجواب الذي قاله الثانوي يصلح ولا لا يصلح؟ يعني دلوقتي هو خلاصة الكلام انه عايز يقول لك الفقه ينفع يطلق على ثلاث احكام فصاعدا، لكن لا يلزم منه ان يكون الفقيه ايه هو من عرف ثلاث احكام فصاعدا. قال لان الفقيه ايه لا الفقيه اخص، لان الفقيه ايه من قام به الفقه وزياده ايه كونه سجيه وملكه. نقول طب يعني ده كلام برضه، يعني انت بتقول لي بعد اتعرف الفقه والفقيه هيبقى مشتق من الفقه اللي هو المصدر، والفقه انت عرفته لي ان هو ثلاث احكام فصاعدا، يبقى هي المشتق يعني يدل على معنى اخص من المعنى اللي بتاع المصدر. ما هو ايه الفرق بين اسم الفاعل والمصدر؟ المصدر بيدل عليه يعني الشيخ حدث ايه الحدث دون الزمان خلاص حدث كويس. طب واسم الفاعل؟ لا لا الحدث حدث الزمان حدث دون الزمان. ليه كلمه دون الزمان حدث كفايه؟ هو الحدث المطلق يدل على الزمان؟ سؤال، كلمه الحدث بتدل على الزمان؟ يبقى انا مش محتاج للقيد ده. لو كانت تدل على الزمان كويس، لما احتاجنا الى اراده القيد ده فين؟ اللي هو ايه؟ لانه مش معنى الفعل، ما الفعل يدل على الحدث، الفعل يدل على الحدث زائد الزمان. لا انت قلت الفعل حدث زائد الزمان، قلت المصدر يدل على الحدث دون الزمان. الفعل يدل على الحدث زائد الزمان صح. لو الحدث هيبقى شامل الزمان يبقى زياده الزمان بتاعتك الثانيه دي لا صح. يدخل ازاي؟ هو انت عشان اقدر وكل اللي انت قريته في الكتب لازم يكون صحيح، احتمال تكون ده فاهمه غلط. دلوقتي الحدث يا مولانا، دلوقتي على كلامك انت بتقول الفعل هو الحدث زائد الزمان صح؟ كويس. الفعل انت بتقول الفعل الحدث زائد الزمان صح؟ لو الحدث ده هيكون شامل للفعل يبقى ويشمل ال ولا يشمل الفعل الحدث ده؟ كويس. المصدر اللي حرفناه بالحدث فقط ايوه يدخل مع الفعل، لان الفعل بيدل على الحدث وان كان في زائد الزمان ماشي بس يدخل معاه. فلما نقول دون الزمان خرجت يعني هو دلوقتي الحدث عايز هيشمل الفعل زائد المصدر؟ لا ليه بقى؟ يعني كويس ناقش كويس اشوف المصطلحات مفهومه ولا ليه؟ المصدر يعني الحدث عايز تقول ان الحدث ده مطلق يعني على مطلق عن القيود يعني كويس؟ فهيشمل ايه الحدث اللي هو المطلق والحدث المقيد بالزمان؟ بس هي فيها هنا في عندنا مشكله بقى، ان هل فعلا الحدث زائد الزمان من افراد الحدث ولا ده لابد ان يجتمع فيه وصفان حدث زائد الزمان؟ طيب على اي حال احنا ايه المعنى مفهوم ان المصدر هو الحدث ودون الزمان خلاص. بس لو انت قلت الحدث وسكت هيبقى مفهوم منه ان مفيش زمان خلاص، لكن المعنى اللي انا اقصده مفهوم حدث دون الزمان. طب اسم الفاعل هيبقى الحدث زائد ايه؟ ما هو لازم في فرق بين الفاعل المصدر واسم الفاعل. اسم الفاعل الحدث زائد ايه؟ من قام او اللي صدر منه الفاعل. واسم المفعول اللي هو الحدث زائد ايه؟ بس هيدل على حاجتين بقى. الاسم الفاعل ولا ثلاث حاجات؟ على ثلاث حاجات، هيدل على الفعل وهيدل على ذات وايه ومصدر الفعل ليه. الاسم المفعول برضه هيدل على حدث وذات ومين اللي وقع عليه الفعل مش كده؟ طيب يبقى هل ممكن الفعل والذات ومين اللي صدر من الفعل؟ طيب هل ممكن يا شيخ فارس بقى حيث انت مدقق في اللغه، هل ممكن دلوقتي حضرتك الناس الشيخ الاسنوي هل ممكن يكون فعلا الفقيه مشتق؟ هو قاعد يلف لفه كده يقول لي ايه؟ يقول لي فقه وفقه كويس. انت خلصت الكلام ان الفقه على كلامك ثلاث احكام فصاعدا، يبقى فقيه لازم تكون مشتقه من الفقه ده مش من الفقه الاخر الذي هو بمعنى ثلاث احكام فصاعدا. فهل ممكن يكون الفقيه اللي هو مشتق من الفقه بمعنى ثلاث احكام فصاعدا يبقى معناه ثلاث احكام فصاعدا زائد السجيه والملكه؟ لان الفقه اللي هو انت عرفته في التعريف ده هل هو مصدر الذي فعله فقه ولا فقه ولا فقه؟ تاخدين بالكم من الكلام ولا مش واخدين بالكم؟ الفقه اللي في التعريف هل هو مصدر الذي فعله فقه ولا فقه ولا فقه؟ على كلام الاسنوي بقى. لا لو على كلام الاسنوي ما ينفعش ده. هو بص على كلام الاسنوي عايز يقول لك الفقيه من فقه وتجنب الفقه. انا برجع اقول له لا، الفقه دلوقتي اللي في التعريف فعله ايه؟ على كلام الاسنوي يلزم ايه بقى؟ انه فقه ولا فقه ولا فقه ولا فقه؟ هو لو انت قلت ان الفقه اللي هنا اللي هنا فقه يعني سديه وملكه، يبقى فقيه مشتق منها فعلا ولا اشكال. بس ازاي هيكون للجنس؟ مش هتأتى انك تقول الالف ولا للجنس، صح؟ يعني ازاي هيكون الفقه هنا من فقه زي ما انت بتقول وتكون الالف ولا للجنس؟ يعني هو دلوقتي يقول انها تصدق باللي يعرف ثلاث احكام الفقه. احنا قلنا المره فاتت قلنا يلزموا الزام سهله خالص، قلنا ان والله الفقه ده من العلوم المدونه وبحسب العرف ان العلم لا يطلق على بعض مسائله الا مجازا. يعني الفقه ده اللي هو في العرف ده الفقه، مش كده؟ لو يجي قلت لك والله اللي يعرف ثلاث احكام الكتاب ده يبقى ده يقال عليه فقه، ده على سبيل المجاز، مش كده؟ وان المجاز بيختلف في التعريفات، صح؟ يبقى كلامه ايه يتوجع عليه؟ ده اول اعتراض. في اعتراض ثاني دقيق شويه اللي هو ايه؟ انت قلت ان الالف واللام للجنس، يبقى مش ممكن يكون الفقه ده اللي هو المصدر الذي فعله فقه بمعنى سجيه. امال هيكون معناه ايه؟ يعني هو مثلا فهم، مش كده؟ ويبقى الفقيه هنا مشتق من الفقه بمعنى ايه؟ فاهم. بس الشيخ بقى بيقول لنا لا، مش ممكن يكون فقيه من الفقه اللي هو بمعنى فقه، لان ده خلاف الايه؟ القياس في العربيه. لان فقه يكون من الفقه الذي بمعنى فقوى، لكن فقه وفقه يكون اسم الفاعل منها ايه؟ فاقه. فلو انت هتجعله مشتق من فقه من الفقه زي ما الشيخ بيقول، ففقيه من الفقه مش ممكن يكون الا من فقوى. وعلى هذا الاساس لا يمكن يكون ايه؟ لا يمكن يكون الالف واللام للجنس، لان ده خلاف المعنى اللي انت بتقوله. كويس؟ دي نمره واحد. نمره اثنين اللي احنا قلناها اولا ده اسهل، ان اطلاق الفقه على بعض المسائل هذا من قبيل المجاز، والمجاز يجتنب في التعريفات. طب الاعتراض الثاني اللي احنا قلناه على كلام الاسنان واضح، مش ده اسهل؟ طيب الجواب بقى ايه؟ زي ما الشيخ ايمن قال، نلتزم ان تكون الالف واللام ايه؟ للاستغراق، لكن يكون المراد بالعلم في التعريف ليس العلم بالفعل، ولكن ما يكون شاملا للعلم بالفعل والعلم بالايه؟ بالقوه اللي هو التهيؤ. ولا شك ان هذا متوفر في كثير من العلماء اللي هم زي الائمه الاربعه وغيرهم. فهو وانما يكونوا يعلموا جميع الاحكام بالفعل الا انهم عالمين الا انهم ايه؟ عالمون بالقوه القريبه. وقلنا القريبه ليه يا شيخ خلدون؟ ليه قلنا انهم يعلمون الاحكام بالقوه القريبه؟ دي كلمه القريبه دي، القوه القريبه من الفعل. ليه قلنا كلمه القريبه؟ يعني تخرج العوام، مش كده؟ لان العوام عندهم القوه على معرفه الاحكام ولا ما عندهمش؟ قوه بعيد. ما هو القوه يعني الامكان، قوه يعني الامكان. كويس؟ العام ده ممكن يبقى مجتهد ولا مش ممكن؟ بس هذا الامكان قريب ولا بعيد؟ بعيد. لكن المجتهد ده مجتهد بالفعل. لو نظر ممكن ايه؟ يقول لك اديني ساعه كده وارد عليك، ماشي؟ لو نظر العالم الحكم ممكن يرد عليه بكره، لكن العام هيجتهد، مش هيروح يبص في الاحكام، هيجتهد اجتهاد مبتدئا يعني. فده اللي هنقول له، لسه هيروح يتعلم اللغه ويتعلم الاصول ويتعلم علم الكلام ويتعلم الى اخره. خلاص؟ يخرج طبعا من المجتهدين. بعيده ومتوسطه وقريبه. مفيش بقى كلمه، ما لهاش بقى معنى كلمه متوسطه، لان كله خارج. يعني طالب العلم ده في النهايه مقلد ولا مجتهد؟ مقلد. هي القسمه الثنائيه، يا مجتهد يا مقلد، صح؟ في بقى حاجه ثالثه اسمها متبع. هذا كلام لخبطه صح ولا مش لخبطه؟ عشان هو ذكر له الدليل. يعني قلنا هو ذكر له الدليل وان كان تبرقا ولكن هو عالم الدليل والتقليد وخبطه. ما احنا بنقول المقلدون درجات، لكن في النهايه مقلد. هم دلوقتي من هم قسموا المشتغلين بالفقه مثلا في كتب المذاهب، الا قال لك ده فروعي، ده يحفظ الفروع بس، ما ده مش ده العملي، ما اعرفش حاجه خالص. لكن في النهايه ايه؟ مقلد. الخلافي الذي انتصب لنصرتي ادله مذهب امامه، ده مقلد. رغم ان هو انتصب في حاجه صعبه جدا انه ينصر ادله الامام، في النهايه مقلد. خالف اجتهادا؟ لا، اجتهادا ما ينفعش لانه مش مجتهد. كويس. فهو يا شيخ خالد القسمه الثنائيه، اما مقلد واما مجتهد. اما في اختراع كده اسمه المتبع، فده يقول لك بالدليل. يعني ايه بالدليل؟ يعني هو له اهليه ان ياخذ من الدليل مباشره، يبقى مجتهد. ملوش، يبقى مقلد. طب انت جيت قلت لي ايه؟ الاجتهاد يتجزا. سلمنا الاجتهاد يتجزا. هيبقى فيما يعني سوغ له ان يجتهد مجتهد، وفيما لم يسوغ له مقلد. هو مثلا ايه وصل لرتبه الاجتهاد في احكام الاسره مثلا، خلاص مجتهد، وفي بقيه الابواب مقلد. فدايما القسمه الثنائيه، يا اما اهل ياخذ من الدليل مباشره او لا. والعقل ما بيصورش. والقسمه حاصره، دي القسمه حاصره، لان انا رددت بين الاثبات والنفي. انا قلت لك اما ان يكون عنده الاهليه ان ياخذ من الدليل او لا. لا، دي مش تشمل كل الصور، مش كده؟ طالما انا رددت بين الشيء بين الاثبات والنفي، يبقى ده على طول قسمه حاصره. القسمه العقليه كده لما تكون مردد بين الاثبات والنفي حاصر، اذا ما فيش حاجه. قلت لك فلان اما موجود او غير موجود. في احتمال ثالث؟ يعني لو قلت لك مثلا ايه، هذا الجسم اما ابيض او لا ابيض، في احتمال ثالث؟ امتى يرد على احتمال ثالث؟ لو قلت لك مثلا ابيض او اسود، تقول لي لا احمر. لكن لو قلت لك ابيض او لا ابيض، طالما انا رددت بين الشيء بين النفي والاثبات، دي قسمه حاصر. فانا بردده بين برضه النفي والاثبات، اما ان يكون اهلا للاخذ من الدليل او لا. خلاص؟ في قسم ثالث؟ يبقى يا مجتهد يا مقلد. قلت التجزئه التجزئ والاجتهاد برضه هتعود القسمه الثنائيه. طيب. لما نوصل بقى للتقليد يا شيخ خالد، بس قول يعني. فهو بس هو هل هو عنده الاهليه للاستنباط المباشر ولا لا؟ هو ده المحك. يعني مخاطب الحجر ان هو ان هو يكون عنده الاهليه في ذلك. ليس من اعلم. لان هو ذكر الدليل لمن لا يفهم الدليل. ليس من العلم في شيء. مش كده؟ يعني انت جيت واحد اعجمي قلت له الحكم بالانجليزيه، ورحت محفظه الدليل بالعربيه. بقى كده متبع؟ جيت واحد انجليزي قال لك حكم الصلاه واجبه بالانجليزي. انا بقول لك هو قلت له الصلاه واجبه بالانجليزي، خلاص؟ وقلت له الدليل واقيم الصلاه، هو مش فاهم يعني ايه واقيم الصلاه. فجيت قلت له هذا ايه حكم الصلاه؟ قال لك الصلاه كذا، الدليل واقيم الصلاه. فهمت؟ بلكنه كده اعجميه. كده بقى هو ولا حاجه. فكذلك اللي بيعمل اشكال ان احنا عرب برضه يكمن ايه؟ يبقى ان فهمه للعربيه ده مش معتبر، لانه ما لم يتاسس على ايه؟ على علومه وما حصلش الشرائط يعني. عايز يحصل الشرائط اهلا وسهلا. بص، المرتبه دي مرتبه جميله، دي مرتبه الدليل الممتازه، بس هذه لا تتاتى الا لمن ايه جد واجتهد وقد لا يبلغ. يعني ما حدش بينكر، لكن زي ما كان من 30 40 سنه الناس بتتكلم في الموضوع ده، كان عاملين فوضى. لما كان في دعاوى لا مذهبيه، دي كانت اتعملت فوضى. فبقى ايه، عمال تقابل الناس كده، ده بتعبيري انا بقى، كل واحد ماشي تحس انه كيان تشريعي مستقل، منظومه تشريعيه ماشيه. وتلاقي الولد مش عارف حاجه خالص، عملت كلامه فانت يقول لك ده دليل كده وكان من 30 40 سنه بعض الناس او جابت تلاقي الحديث تعمل بيه وقالوا الحديث حجته بنفسه فبدل ما كان يبقى عندنا اربع مذاهب بقى عندنا مثلا ايه مليون وبعدين انا قابلت بعض الناس زمان مش عايزين يدرسوا المذاهب طب انت عامل تدرس ايه؟ قال لك والله احنا مع الشيخ فلان بدون ذكر اسماء يعني بيدرس لنا نايم الكفار شو كان عند الأزهر عشان من الآخر يعني عالم من درجة الثالثة الرابعة عالم طبعا بس أنا ما بتكلمش دلوقتي يعني إيه على مشايخ الأزهر المتقدمين وردوا عليه كلام مش لأن هو وحش ولا بتاع لا بس هو يعني دعوة الاجتهاد دي أصلا بالنسبة له لا نسلم بها فطبعا إيه لما الناس وضعته راس براس مع الأئمة فين بقى هو من أحمد اللي فيه إيه مئات الناس قامت على خدمة كلامه أصلا من حيث التأهل العلمي مفيش مقارنة أحمد أحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقريبا ولا في حد أحفظ منه مفيش أعلم الناس بكل علوم الحديث الرجال والجرح والتعديل والأسانيد وأعلم الناس بأقوال الصحابة وأعلم الناس بأقوال التابعين وفي البلد وشيخ الإمام الشافعي قال له أنت إمام في ثمان علوم وعدهم الفقه والحديث وأنت إمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في اللغة وإمام في الفقه ويوم في الفقر ويوم في الزهد فكل حاجه زائد يعني كويس فمن حيث المقارنه الشخصيه مش متاتيه وبعدين الشوكاني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قوم فزادت الوسائط واخد بالك لكن الامام احمد الوسائط قليله احنا ليه بنقول مثلا الصحابه اعلى من اللي بعديهم في بعض الناس ممكن سمعناهم برضه يتبجحوا ويقول لك والله الحافظ ابن حجر العسقلاني اعلى من بعض الصحابه الكلام ده غلط ليه؟ لان الحافظ منه ناس بقى فيه عدد من الوسائط فهو محتاج يدرس مجموعه من العلوم عشان يتاكد من سلامه هذه الوسائط لحد النبي صلى الله عليه وسلم فعايز يعرف اسناده وجرحه وتعليله الصحابي اللي يسمع مشافات النبي صلى الله عليه وسلم يخصه ايه من وجع الدماغ ده كله؟ الصحابي يعني بقى قاعد يسمع من النبي مشافات قال الاحكام بالنسبه له قطعيه لانه بيشافه على طول كويس؟ مش عايز يدور على اسناد ولا على رجال التانيين كويسين خدموا الدين بس هو عنده ايه؟ عنده حجم من المعارف عايز يحصلها عشان يتاكد ان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين اللغه بقى فمحتاج يتعلم لغه عشان الملكات قصه طويله عليه كويس فالمقارنه بين الشوكاني واحمد مش متاتيه وبعدين احمد كمان علماء كبار وكذلك الشافعي ومالك وابو حنيفه قاموا على خدمه ايه كلامه من محدثين ولغويين وفقهاء ومعجميين كويس كتاب نهي الاطار ثلاث ارباعه متاخد من فتح الباري كويس هو الحديث اصلا انت او كانوا بيدرسوا مش عايزين يدرسوا بقول لك في يعني جماعه الناس من سنوات كده طويله مش عايزين يدرسوا المذاهب فانا بساله كده طيب انت يا مولانا انت راجل مش مقلد الله يفتح عليك ما انا قلت له كده بقى فقلت له ايه قلت له انت بتعمل ايه؟ قال لا لا لا احنا قلت له انت كده بتقلد الشوكاني يا مولانا هو مش عايز يقلد قلت له طيب هو انت بتقلد الشوكاني انا ما قلتش في الشوكاني بس هو انا العلماء درجات ما اقدرش احطه في الرتبه الرفيعه بتاعت احمد ولا الكلام ده فيه غلط كويس فهو دلوقتي انت سعادتك مش عايز تاخد الايمه الاربعه الواحد لا ينفع على التقليد ده انت بتقول لي متقلد ابوك انا بقول لك قلد احمد او الشافعي بدل ما تقلد ابوك مش كده؟ لا تتفطن بقى شويه ده تخش بقى قولين التالت وهكذا فقلت له ده بتقلد الشوكاني اي لا لا لا, لا. الشيخ فلان بيرجح لنا قلت له ماشي يا سيدي انيل وانيل ده انت سبت احمد رحت للشوكاني بترجيحات فلان ابن فلان يبقى تانية كمان العملية في النزول اهو وفلان ده واخد بالك مش عايز اقول لك يعني عامل كتاب في اصول الفقه لا علاقة بضرب اصول مليان لخبطة مليان لخبطة في الاصول وفي اللغة لدرجة مش فاكر احد كتبه كان بيعرف طبعا من النجوم التي لا محل لها العرب سورة الموصول فكان بيعرف سورة الموصول كويس المهم مش موضوعنا فانا بقول مش فاكر الموضوع مش ده موضوع الموضوع ايه ان الموضوع انه بيقول ايه بيقول لا شيخنا بيرجح طب ما مولانا ماشي ما انت سبت الشافعي اذا انت قلد الشوكاني بترجيحات فلان ابن فلان لا لا لا لا غرض لنا صحيح في ذكر اسمه يعني العلماء في الجرح والتعديل ذكروا الاسماء مضطرين كويس قال ولولا يعني الروايه عليه الصلاه والسلام ما تكلمنا ده في تكلمنا في رجال ربما حطوا رحالات في الجنه لكن دلوقتي ايه الغرض الصحيح اللي اتاتى من ذكر اسمه؟ احنا الفعل ده قبيح طب نحذر منه لكن هو بذاته ايه الفايده؟ ولا هو مشهور ولا حاجه، خلاص يعني هو يا امر بس. تمام؟ لما تتطلع له هو غير لا ما زي ما تطلعش. اتفضل يا مولانا. نعم. المقصود بالتهيؤ اللي هي الملكه او السجين. نعم. انه عنده القدره على معرفه الاحكام. خلاص؟ بس هو احنا لنا اعتراض على مسلك الاسلام في الوصول لهذا. ان هو ايه قال ان احنا بنقول ان الكلام بتاعك لا ينتج هذا ده ايه؟ لا لا كلام مظبوط، بس هو بنقول ان لما انت جعلت احنا معاك مسلمين بان الفقيه فعلا هو المتهيئ لمعرفه الاحكام بالفعل او اللي يعلم الاحكام بالفعل او بالقوه، يعني المتهيئ اللي عنده الملكه، احنا موافقين على دي. بس نقول له في اشكال في خروجك من ايه؟ في تعريف الفقه بان الاحكام للجنس. نقول له لا، ان يلزم من كلامك وانت بتقول كده ان الفقه يطلق على ثلاث احكام بصاعده. نقول له لا، الفقه هذا هنتكلم عن فقه اصطلاحي، والعلوم لا تطلق على بعض مسائلها الا على سبيل المجاز. صح؟ يعني لما اقول الفقه يتبادر ليه ايه؟ العلم اللي موجود في الكتب، مش كده؟ ولا هيتبادر لذهنك انه ايه؟ كل ثلاث اربع مسائل يتقال عليهم الفقه، يتقال عليهم الفقه على سبيل المجاز، مش كده؟ لكن اذا اطلق الفقه انصرف في ايه؟ المعروف اللي هو المدون اللي فيه الفروع دي. فالتزام ان هي الالف واللام الجنس ما ينفعش. لان المجاز يبتند فين؟ في التعريفات. فنقول له فقيه فعلا هو ايه؟ اللي هو من صار له الفقه سليم، ده سليم. لكن الالف واللام في الفقه ما ينفعش تكون للجنس. لان هتعمل لي اشكال ده عايز منه ارتكاب المجاز في التعريف، والمجاز يبتند في التعريفات الا اذا كان مجازا مشهورا او في قرينه عليه على ارادته. لكن هنا ما فيش قرينه ولا حاجه. فيبقى الخروج ايه؟ الخروج من الالف واللام للاستغراق، ويكون المراد بالفعل ايه؟ المراد معرفه الاحكام بالفعل او بالقوه. الظهر من معنيه كده فين اللي في الاخوان الثاني يا دي التشويش اللي احنا عايشين فيه يا رب. الشيخ بيسالني بيقول لي ايه؟ بيقول لي هو ليه قال العامي والعامي مش داخل معانا في القيد بتاع التي طريقها الاجتهاد؟ التعريف اللي معانا مكتوب فيه التي طريقها الاجتهاد؟ ده احنا خلصناه في الورقات. الورقات تعرف الفقه بانه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد. طيب ايه علاقه ده باللي احنا فيها يا عم الشيخ؟ فين القيد هنا؟ هو يدخل حتى على التعريف. ايه؟ يدخل معانا على التعريف. ازاي يدخل معانا؟ حتى لو اجتهاد في ثلاث مسائل او اربعه والعام ياخذ هذا الاجتهاد يدخل طريقه الاجتهاد في ان كان هو غير مجتهد بس طريقه. تنسيتي احنا قلنا يا مش قلنا الذي هناك صفه لايه؟ صفه لايه؟ معرفه. معرفه يدخل ازاي؟ ده لازم تكون المعرفه حاصله بالاجتهاد. يبقى يدخل؟ ما يسمعش. طب حتى الورقات رجعوها طيب. يقول قوله الشرعية عندنا دلوقتي العلم، عشان بس ما ننساش بقى، أنا في الآخر لما أخلص أروح ملخص لكم إيه؟ مالناش دعوة بالكلام ده كله، هنقول بقى المحترزات كده. ولكن إحنا ماشيين، العلم دلوقتي جنس في التعريف. ماشي؟ يشمل إيه؟ الشامل للتصور والتصديق. المطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. خلاص العلم بالاحكام، يبقى العلم هي معناه العلم المتعلق بالاحكام، والمقصود بالتعلق بالاحكام يعني التصديق بكيفيه تعلقها بافعال المكلفين من حل وحرمه، كقولنا المساقات جائزه والصلاه واجبه. خلاص العلم بالاحكام الشرعيه. الشرعيه ده قيد هيخرج، لان طالما انا قلت الاحكام وقلت ان هي المراد بالاحكام هنا اللي هي المعنى اللغوي اللي هو اثبات امر الامر او نهي عنه بالفعل، ها يبقى عايز اخرج بقى ايه، لان الاحكام دي تشمل الشرعيه والعقليه وهكذا، يبقى انا عايز اخرج. فقال لي انا راح جايب كلمه الشرعيه، قال لي احتراز عن العلم بالاحكام العقليه كالعلم بان الواحده نصف الاثنين وبان الكل اعظم من الجزء وشبه ذلك كالطب والهندسه، وعن العلم بالاحكام اللغويه وهو نسبه امر الى اخر بالايجاب او بالسلب كعلمنا بقيام زيد او بعدم قيامه خلاص. والشرعي هو ما تتوقفه معرفته على الشرع. احنا قلنا ان الشيخ الاسناوي اختار في الشرعيه، لا مش هنبقى فاهمين بقى، احنا عمالين نشرح بطريقه اللي هي معتمده عند الجمهور، بس برضه مبين وجهه نظر الاسناوي. احنا قلنا الاحكام اللي احنا اخترناه ايه؟ المعنى اللغوي. الاسناوي عنده الاحكام جمع حكم، واختار فيه ان يكون المراد به في التعريف المعنى الاصولي اللي هو خطاب الله، فعشان كده وقال لي هيحترز بيها الاحكام العقليه والاحكام اللغويه. كويس؟ احنا قلنا لا، الشرعيه هنحترز بيها عن العقليه والايه؟ والحسيه والوضعيه، دي نمره واحد. نمرة اثنين ان هو لا يتأتى الاحتراز بالشرعية عن اللغوية. ليه؟ لان اللغوية احنا قلنا الحكم لغة اعم، فيشمل الشرعي ويشمل الوضعي ويشمل الحسي، كله فاهم؟ لان هو الحكم الشرعي عند اللغويين يسمى حكم ولا مش حكم، او الحكم عند الفقيه من وجهة نظر اللغة ايه؟ حكم. والحكم المنطقي، الحكم قصدي العقلي، اذا العقل مثلا حكم بان الواحد نصف الاثنين، ده بالنسبه للغه ايه؟ حكم. الصلاه واجبه حكم، النار محرقه ده حكم حسي اهو برضه من حيث اللغه ايه؟ حكم. فلان الحكم اللغوي اعم، فمش هيتاثر احتراز عنه. كويس؟ يبقى هو الصحيح ان الشرعيه ده احتراز عن ايه؟ عن العقليه كالواحدة نصف الاثنين، وعن الحسية كالنار محرقة، وعن الوضعية كالفاعل مرفوع. خلاص؟ الشرعية لسه برضه محتاج قيد كمان، لأن الشرعية كده هتشمل إيه؟ هتشمل اللغوية إيه بقى؟ هي اللغوية دي الأعم، أنا زي ما عمال أخلص منها. التعريف ده أنا بجيب لفظ كده عام وابتدي احط قيود عشان ايه؟ اخرج كل شويه. فجبت اول حاجه كلمه الاحكام دي عامه اهو، رحت مخرج منها ايه؟ غير الشرعيه، لما انا حطيت لفظ الشرعيه بقت قاصره على الشرعيه. خلاص؟ كنت عايز اخرج من الشرعيه، لان الشرعيه تشمل ايه؟ تشمل الفقه وتشمل اصول الدين اللي هو التوحيد، مش كده؟ انا عايز اخرج التوحيد ولا عايزه معايا؟ ها؟ مش عايزه معايا. خلاص؟ فيقول وقوله العملية احترز به عن العلم بالأحكام الشرعية العلمية وهو أصول الدين كالعلم بكون الإله واحدا سميعا بصيرا. خلاص يبقى احترزنا به عن الأحكام الشرعية العلمية. وكذلك أصول الفقه على ما قاله الإمام في المحصول واقتصر عليه. طبعا هو مش المقصود أصول الفقه كله، لأن أصول الفقه إيه؟ لا مش داخل هيخش معانا في تعريف الفقه ازاي؟ لا اصول الفقه اساسا في كتير من قضاياه لغويه، يبقى محترز عنه اصلا. ما دخلش من ايه؟ لا انا قلنا اللي يحترز بها الحكم لغه، لكن المقصود بالاحكام اللغويه اللي هي معلومه من ايه؟ من ناحيه اللغه، يعني زي مثلا الحكم بان الامر مثلا يفيد الطلب مثلا الجازم او المتحتم، ده حكم لغه، حكم معروف من جهه اللغه، من علم اللغه يعني، ويقال له لغه الحكم. دي زي ما لخبطت على ناس كثير بيها، وما اقصده بالحكم عند اللغويين، واخد بالك؟ ويلخبط بينه وبين الحكم لغه. اللغه دي حكم عند اللغويين ممكن يكون حكم عند المحاح، حكم عند الصرفيين، حكم عند اهل فقه اللغه كده. يعني ده مثلا اللغات مثلا التوقيفية ولا الصباحية، واخد بالك؟ ده مبحث في اصول فقه ومبحث في علم اسمه فقه اللغة، كويس؟ فلو خدنا من فقه اللغة حكم يبقى ده اسمه حكم نظره، لكن وهو يندرج تحت الحكم بالمعنى اللغوي اللي الشامل لهذا الحكم عند فقهاء اللغة والشامل للفقه عند الحكم عند الشرعيين وغيرهم. خلاص؟ يقول كذلك اصول الفقه على ما قاله الامام في المحصول واقتصر عليه. ماشي؟ قال لان العلم لكون الاجماع حجة مثلا ليس علما بكيفية عمل، وتبعه على ذلك صاحب الحاصل وصاحب التحصيل وفيه نظر. الشيخ الاسنوي مش عاجبه ان يحترز بالشرعية عن اصول الفقه، فقال وفيه نظر، ثم بين وجه النظر بقوله لان حكم الشرع بكون الاجماع حجة مثلا معناه انه اذا وجد فقد وجب عليه العمل بمقتضاه والإفتاء بموجبه، ولا معنى للعمل إلا هذا، لأنه نظير العلم بأن الشخص متى زنى وجب على الإمام حده وهو من الفقه. وإحنا جاوبنا برضو المرة اللي فاتت وقلنا إيه؟ قلنا لا، إن هو الاحتراز عن أصول الفقه مش ليس فيه نظر ولا حاجة، لأن هو لما بيقول مثلا الإجماع حجة، فأنا عندي هنا القضية موضوعها غير موضوع علم الفقه. موضوعها هو دليل إجمالي، أما موضوع علم الفقه فهو المكلف. وقوله المكتسب الأرنوي، لا ما أنا عندي اثنين أرنوي، تاج الدين وسراج الدين، اللي فيه ته تاج الدين يبقى الحاصل، وشيل ته من يبقى سراج يبقى التحصيل، يبقى تحصيل حاصل. طيب يبقى نرجع مثلا للعلم ونمسك التعريف، والمراد به مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق بالاحكام المراد بها هنا المعنى اللغوي، وده قيد اول اخرج الذوات والصفات والافعال، عقيدة الشرعيه قيد ثاني اخرج الأحكام العلمية، العملية خرجت العلمية، خلاص؟ وبعد كده ده الشرعية، وبعد كده المكتسب، المكتسب بالتذكير، ليه؟ لأنه هيكون صفة للعلم، مش هيكون صفة للأحكام، مش هيكون صفة للأحكام ليه؟ أولاً لأن الأحكام هي مؤنثة، مش كده؟ والمكتسب مذكر. حاجة تانية أهم من حيث المعنى، إن لو جعلته زي ما بعض الناس تقول المكتسبة وجعلته صفة للأحكام، هيبقى عندي كده مشكلة إيه؟ إن اللي يعلم الأحكام المكتسبة يبقى حتى لو بما فيهم المقلد يبقى يلزم إنه يكون فقيه، كويس؟ لكن لو خليت الصفة للعلم يبقى العلم هو اللي مكتسب، فده لا ينطبق على المقلد، اللي ينطبق عليه بس هذا التعريف هو مين؟ المجتهد. خلاص؟ طيب قوله المكتسب بيقول لي احترز به عن علم الله تعالى، يعني علم الله تعالى لا يوصف ايه؟ لا باكتساب ولا بضروره، انا عندي العلم يا اما يكون نظري يا اما ضروري. طيب هل العلم ده يوصف بانه نظري؟ لا. هل يوصف بانه ضروري؟ لا، خارج القسمه دي اصلا، لان احنا قلنا في المنطق لما جينا قلنا انواع العلم الحادث، قلنا هو ده اللي بينقسم لتصور وتصديق، وده المنقسم الى ضروري ونظري، ده اللي هو اللي بينقسم لتصور وتصديق وعلم ضروري ونظري العلم الحادث، يبقى علم الله سبحانه لا يوصف لا بالضروره ولا بالنظر. ماشي؟ يبقى المكتسب خرج ايه؟ خرج علم الله تعالى. طيب وخرج علم ايه؟ علم الملائكة احترز به عن علم الله تعالى وعلم ملائكته بالأحكام الشرعية العملية، وكذلك علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك علم رسوله صلى الله عليه وسلم الحاصل من غير اجتهاد بل بالوحي، وكذلك علمنا بالأمور التي علم بالضرورة كونها من الدين كوجوب الصلوات الخمس وشبهها، فجميع هذه الأشياء ليس بفقه لأنها غير مكتسبة، هكذا ذكره كثير من الشراح. طيب دلوقتي قبل ما نكمل، المكتسب، كلمة المكتسب في التعريف دي يحتمل أن يكون مراد منها المعنى اللغوي، واحتمال يكون مراد منها الايه؟ المعنى العرفي أو الاصطلاحي، مش كده؟ طيب لو قلنا أن المكتسب يراد منها المعنى اللغوي، هيكون معناها ايه المكتسب في اللغة؟ اللي هو ايه؟ الحاصل بعد أن لم يكن، شيء حصل بعد أن لم يكن ايه؟ موجودا. ده مش هيخرج أكيد ايه؟ مش هيخرج علم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هيخرجه؟ لأن عايز النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ داخل حاصل بعد أن لم يكن، هل هيخرج علم الملائكة؟ ويخرج علم الله فقط، صح؟ لكن بعض الشراح فسر المكتسب بالمعنى اللي هو يعني ايه؟ المأخوذ من الأدلة، أو الحاصل عن كسب واجتهاد ونظر في الأدلة، خلاص؟ فإذا فسرنا المكتسب بأنه الحاصل بعد أن لم يكن هو التعريف اللغوي، يبقى مش هيخرج غير علم الله تعالى. ولو فسرنا كل ده احنا ماشيين معاه، لكن لو واحد متنبه معايا يقول لك لا، علم الله ما خرجناهوش بالمكتسب، ده علم الله خارج من الاول، من اول ما قلنا العلم، صح؟ لكن خلينا ماشيين معاه. يعني لو قلنا انه ايه؟ انه داخل في التعريف. احنا قلناش في الاول الحدث القديم، احنا قلنا ان هنا يراد بمطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق، وده خارج عن امر ربنا سبحانه وتعالى. لكن ده اتقال انت على كلامه بقى، او كلام غير ان المراد بالعلم هنا مطلق الادراك، قصدي الادراك الجازم. الادراك الجازم المطلق في الواقع عن بعيد. برضه مش هيدخل. لكن هو بيقول ان احتوي جميعا علم الله تعالى. خلاص؟ لو فسرنا المكتسب بالمعنى اللغوي يعني الحاصل بعد ان لم يكن، يبقى مش هيخرج الا علم الله سبحانه وتعالى، خلاص؟ ولن يخرج علم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا علم الملائكه، ولا الامور التي علم بالضروره كونها من الدين. ليه؟ لان كل هذه الامور موصوفه بانها قد حصلت بعد ان لم تكن، خلاص؟ طيب في بعض الشراح، وده اللي اورده هنا، قالوا لا، ده المكتسب هنا المراد به ايه؟ المعنى الاصطلاحي، اللي هو اي المأخوذ من الادله. ففي هذه الحاله المأخوذ من الادله هيخرج ايه؟ علم الله، صح؟ يعني طبعا علم الله مش عن الدليل، مش مأخوذ من الادله، لان ربنا يعلم ايه؟ يعلم الادله، ويعلم الاحكام، ويعلم علمنا بالاحكام. طيب ويخرج علم الملائكه، لان علم الملائكه ليس مأخوذا من الادله، مش كده؟ وانما بالوحي. وهيخرج علم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يخرج علم النبي صلى الله عليه وسلم، هنا عندنا مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولا لا يجتهد؟ مش هنناقشها دي بقى، ده بس مجرد هنذكر الاقوال، لكن هنناقشها فين لما نوصل للاجتهاد، خلاص؟ او لما نوصل للكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله. النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولا لا يجتهد؟ جمهور الاصوليين على انه لا يجتهد، على انه يجتهد. جمهور الاصوليين على انه ايه؟ يجتهد. مش يعني جمهور الاصوليين، مش السبكي بس يعني. يبقى جمهور الاصوليين على انه ايه؟ صلى الله عليه وسلم يجتهد، لكنه ايه؟ معصوم من الخطا، فلا يقر على ايه؟ على الخطا صلى الله عليه وسلم. معصوم من هذا. جمهور الاصوليين على انه يجتهد، يبقى كده انا عندي نوعين من الاحكام. عن احكام اجتهاديه واحكام ايه؟ واحد. بعض الاصوليين قالوا صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، ده كله واحد. واحنا قلنا قبل كده، وهذا اجماع الصوفيه قاطبه. ويعني ايه؟ اللي هو ايه؟ ان هو لا يجتهد صلى الله عليه وسلم، ولهم ادله وناقشوا ادله الجمهور، لهم مناقشات قويه في الموضوع. عشان يبقى حساسيه موضوع الصوفيه، موضوع دليل وبرهان، مالناش دعوه بالاسماء. كويس؟ فبعض الاصوليين على الحال قالوا لا يجتهد صلى الله عليه وسلم، ان هو الا وحي يوحى. طيب لو قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، يبقى قيد المكتسب. لو عرفناه بانه ماخوذ من الادله، يبقى يخرج علم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ طيب لو مشينا بقى على المشهور عند الاصوليين ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، يبقى قيد المكتسب هيخرج الاحكام الحاصله عن الوحي. لكن هل هيخرج الاحكام الحاصله من الدليل ولا مش هيخرجها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن ما يخرجهاش لما تقول، وممكن ايه، ممكن برضه تخرج. لو قلنا ايه، لو قلنا انما هذا ايضا لان افعال الرسول صلى الله عليه وسلم في النهايه حجه يقول الروح عليه فما باخراج الوحي فكان ايه يعني. عشان كده بعض الاصوليين قال هذا اشبه بالوحي، لانه انما فعل هذا ليشرع صلى الله عليه وسلم. حتى في الحديث انه صلى الله عليه وسلم ايه عندما معناه انه اذا اذا اذا انما ينسى لكي يشرع. كويس. ف اي لكن اقول انما اقول فالنبي صلى الله عليه وسلم ينسى ليشرع، فهو ممكن يكون ايه برضه في معنى الوحي، فيخرج ايضا علم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. اما بقى كلام الشراح، الامور التي علمت من الدين بانها علمت بالضروره انها من الدين، هي الاحكام الضروريه، هل تخرج فعلا بالقيد بتاع المكتسب؟ لا، ما تخرجش، لان هي من حيث الاصل حصلت ماخوذه من الادله، وبعدين اشتهارها وانتشارها جعلها ايه من الضروريات. لكن لا، هذا لا ينفي انها من حيث الاصل مكتسبه من الدليل. ماشي. يعني انت بتقول هذا معلوم بالضروره ان الصلاه واجبه، ماشي، بس هذا اخذ من الدليل مش كده، ولا مش ماخوذ من الدليل؟ ماخوذ من الدليل. فعلى هذا يكون تعريف الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه، شامل للمساله الامور الضروريه ولا مش شامل؟ شامل. وده هيكون خلاف كلام امام الحرمين اللي احنا قلناه قبل كده. امام الحرمين عنده ايه؟ عنده الفقه ما يشملش المسائل الايه؟ الضروريه دي، لانه التي طريقه الاجتهاد. وطبعا هناك ايه زي ما قلنا مسلكان لاهل العلم. بعض اهل العلم يقول الفقه شامل المسائل الفقهيه بس، وبعضهم زي ما التعريف ده يعني يؤيده بيقول ايه؟ بيقول ان الفقه يشمل الاحكام الاجتهاديه وكذلك الايه؟ الاحكام الضروريه. خلاص؟ يبقى هذا القيد احترز به يعني علم الله تعالى وعلم ملائكته وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ده لو فسرنا المكتسب بالمعنى الاصطلاحي. طيب الشيخ بقى بيقول وما قالوه في غير الله تعالى فيه نظر، يعني هو سلم بان المكتسب خرج ايه؟ علم الله تعالى. خلاص؟ فبيقول فيه نظر ليه؟ المتوقف على تفسير المراد بالمكتسب. واحنا بينا ايه المراد بالمكتسب؟ اما ان يكون المراد به المعنى اللغوي او الاصطلاحي. خد بالك هيبقى لو قلنا اللغوي يبقى مش هيخرج لا علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم الملائكه ولا اي ولا المقلد كمان، ولا المقلد مش كده؟ مش هيخرج. لان علم حاصل بعد ان لم يكن، ففصلناه باللغوي. يبقى القيود اللي بعد كده هي اللي ايه؟ اللي هتخرج. لكن لو انا قلت المكتسب هو المأخوذ من الأدلة يبقى هيخرج إيه؟ ويخرج علم المقلد كمان. ويبقى القيد الذي إيه؟ الذي أتى به بعد ذلك من أدلته التفصيلية هيكون إيه؟ للبيان وليس الإخراج، لبيان الواقع يعني. لا يحترز به عن شيء. ولو قلت إن هو المكتسب يعني الحاصل بعد أن لم يكن يبقى هيخرج علم الله تعالى فقط، ومش هيخرج الباقي الا بقيد التفصيليه. ومن ادلته هيكون توطئه لهذا القيد. خلاص؟ فبيقول ولا ذكر لهذا القيد في المحصول ولا في مختصراته، وانما وقع فيهن التقييد لئلا يكون معلوما من الدين بالضروره. ثم صرحوا بانه للاحتراز النحو الخمس كما تقدم، يعني النحو الخمس اللي هو ايه؟ الصلوات الخمس يعني، وما يشبهها من الاحكام الضروريه او التي علمت بالضروره انها من دين الاسلام كما تقدم ذكره. وفيه نظر ايضا. ايه النظر الثاني؟ قال لي فان اكثر علم الصحابه انما حصل بسماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ فيكون ضروريا. مش هو اكثر علم الصحابه ماخوذ مشافهه من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى العلم ده علم ضروري بالنسبه لهم، مش كده؟ مش نظري ولا حاجه. وحينئذ فيلزم الا يسمى علم الصحابه فقها والا يسموا فقهاء، فهو باطل. فهو باطل ليه؟ لان الصحابه فقهاء طبعا. بس هو بيقول هيرجع على الكلام بتاعك، وده مشكله. ايه هي المشكله؟ من دلوقتي قلت المكتسب، يعني ده هو هذا المأخوذ من الادله، التعريف ده هيبقى فيه مشكله. قلت مأخوذ من الادله، او حتى بعد كده قلت لا الحصر بعد ان يكون، وزودت لي قيد الادله التفصيليه وكده، هتوقع لي في مشكله. ايه هي المشكله؟ ان دلوقتي الصحابه انما اخذوه ايه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهه، فيبقى علم ضروري. هيبقى على تعريفك كده الصحابه مش داخلين في ايه؟ في التعريف. يبقى ايه؟ ليسوا فقهاء. ده كلامه. احنا لو تاملنا الكلام ده على ايه؟ مش دقيق. ليه مش دقيق؟ لان اولا مش كل الصحابه شافها النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم ايه؟ شافه، والبعض ايه؟ تعلم من الصحابه. مش كده؟ نمره واحد. نمره اثنين، انه ثبت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يجتهدون بعلم صلى الله عليه وسلم. فهو يبقى لا يلزم ان انت تنفي الفقه عن بعض الصحابه ان تنفيه عن الجميع. ده لو سلمنا. وايضا لا نسلم ايه بما تقول، لان الصحابه كان بعض علومهم مشافهه من النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الاخر بالنظر والاجتهاد، وثبت انهم كانوا يجتهدون في عصر صلى الله عليه وسلم. شفنا عن الضروريه. ما معنى ان ما حصل بسماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم ضروريه؟ يعني الضروري ده اللي المعلومه دي من الضروري ولا الواقع؟ الضروري اللي لا يحتاج الى نظر. زي المعلومه دي بالضروره. المعلومه دي بالضروره احنا قلنا ايه؟ قلنا دلوقتي مش نظري. هو كان في اصله نظريا، لكن دلوقتي لما واحد موجود في ديار الاسلام يقول لك الصلاه واجبه، ده حصل له بالنظر ولا حصل له من غير ايه؟ من غير نظر، لكن هو في اصله نظري. مش كده؟ علم الصحابه عندما كانوا يسلم يكون من غير نظر ضروريا. ده كلام شيخ الاسلام. طب احنا بنقول ايه؟ احنا بنقسم الكلام، بنقول اولا ليس كل علومهم كانت مشافهه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضها مشافهه وبعضهم ايه؟ وبعضها تفقهوا باجتهاده. وده سبب. ده نمره واحد. نمره اثنين، طب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مش نقل عنهم احكام ولا توقفوا؟ نمره اثنين. نمره ثلاثه، ان هو لما كانوا في مجلسه صلى الله عليه وسلم هو هل هذا السماع لا يقال له اخذ من الادله؟ اذا كان كلامه هو فعله صلى الله عليه وسلم ايه؟ أدلة، وأخذهم إنما عن أدلة. وربما سمعوا الحديث في مجلس صلى الله عليه وسلم وتفاوتت الفهوم، بدليل حتى بني قريظة مثلا، وبدليل بتاع إيه؟ حتى يتباين خلقه قبل من خلق الأسود من الفجر. يبقى أو كان مسائل سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وتفاوتوا في فهمها، مش كده؟ وبعدين يصدق لنا مأخوذ من الأدلة، إن كل دي اعتراضات ترد على كلام إيه؟ الإسنوي. فنقول لا، ده هم علم الصحابه مش خارج ولا حاجه. لا ما تاخدش في المكتسب. النظر هو المكتسب. لو قلنا ان المكتسب الايه ماخوذ من الادله. هيبقى هو نظري. وقال ان احنا في تعريف اللغه قلنا ان هو حصل بعد ان لم يكن. حصل لك بالضروره، حصل لك بالنظر، المهم ان هو مسبوق بالعدم. مش كده؟ يعني اللي نشا في ديار الاسلام وعلم الاحكام علم بالضروره، لكن هو لما علم بالضروره مش علم بعد ان لم يكن عالما بها؟ هي لم تحصل له على النظر، لكن حصلت له بعد ايه؟ بعد العدم. مش كده؟ فلو فسرنا المكتسب بانه الحاصل بعد ان لم يكن هيشمل الاثنين. ايه؟ مش يرجع الاسناوي، احنا دلوقتي بنقول هو احنا دلوقتي بنشرح المادة. فبعض الشراح شرح المكتسب، هو في خلاف بين الشراح، عندنا المتن المكتسب. طب نفسر المكتسب ايه؟ وبعضهم اختار في تفسير المكتسب ان يكون معناها المأخوذ من الأدلة. خلاص؟ فبنقول لو اخترنا من المأخوذ من الأدلة هيخرج علم الله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الملائكة والمعلومة نازلين بالضرورة على كلمة السنوي، وقلنا لا ما يخرجش المعلومة دي بالضرورة. طيب ما يخرجش ايه المعلومة دي بالضرورة، ويبقى بقيد من الأدلات التفصيلية إنما هو لبيان الواقع لا للاحتراز. بعض الشراح قال لا، ده المكتسب هو الحاصل بعد أن لم يكن. في الحالة دي ما يخرج علم الله سبحانه وتعالى، ومش هيخرج لعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم الملائكة ولا المقلد، لأنه حاصل بعد أن لم يكن كله. ما لا يخرج ياخذ بقيد التفصيلية أو بقيد من أدلتها التفصيلية. ماشي؟ ساعة كده 10:30. الله تعالى أعلى وأعلم. ليه بقى يعني مش عارف أنا أرجع عيد من أول العلم بالأحكام يعني ممكن